الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين، وسلم تسليمًا إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا أيها الإخوة هو المجلس 17 من مجالس شرحنا على حصن المسلم، وكنا قد شرحنا في المرة الماضية آخر آية من مقدمة حصن المسلم، وبعدها شرع في بيان الأحاديث الدالة على فضل ذكر الله عز وجل. عندي بعض النسخ هنا اللي حبي يتبع. لمن شاء الاسم واللقب وجوزي على زميلاتك. شوف اللي حبي يتبع. طيب. النسخة الأخيرة هي من المفروض أن هذا الكتاب موجود عند القاصي والداني، حصن المسلم، هذا الكتيب الذي كثر ما طبع باللون الأحمر ويباع ولربما كان مجانيا. طيب، المصنف رحمه حفظه الله شرع في بيان الأحاديث الدالة على فضل الذكر، فقال: وقال عليه الصلاة والسلام: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر مثل الحي والميت. فهذا الحديث كما سمعتم فيه تشبيه، وهذا مما فيه كذلك دلالة على فضل الذكر. ونحن الآن يا جماعة ليس المقام مقام استقراء الأدلة التي فيها فضل الذكر، لأن هذا أخذناه بتفصيل العام الماضي، وأنا أرفع في الصوتيات، وأنا قد رفعت أمس المجلس الخامس، فهو موجود في الإنترنت لمن أراد، وفيه فضل الذكر، استقرأنا فيه جل الآيات وجل الأحاديث، ولهذا هنا سنذكر الفوائد المتعلقة بالحديث في حد ذاته. ولكن أحيانا أذكر بعض الأحاديث التي لم يسبق لي ذكرها في المجالس الفائتة. مثال تلك الأحاديث ما رواه الترمذي والحاكم رحمهما الله وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا فيه على نبيهم إلا كان عليهم ترة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. هذا الحديث كما هو على ظاهره، فكل مجلس تجلسونه فيما بينكم مع أهليكم مع أصحابكم مع معلميكم وزملائكم وكل من تحبون، إذا جلستم معهم مجلسا ولم تذكروا فيه الله عز وجل ولو قليلا، ولم تصلوا فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا المجلس سيكون يوم القيامة عليكم حسرة. هي صحيح، والمعيار المعتمد في هذا المجلس هو الناس، فالواجب على الإنسان لا يجتمع إلا مع الصالحين الذين إذا ذكروا بالله أنصتوا جيد، وتذكروا. وعليكم السلام. واضح؟ أما السفهاء صحيح ما قالته الطالبة، ما أشارت إليه، وهو أن بعض الناس عندما نذكر الله لهم يشمئزون، ينزعجون. لماذا؟ لأنك تذكرهم بعيبهم، بل ما يحبوش يريحوا معك أصلا، لأنه بمجرد ما ينظرون إليك يتذكرون عيبهم. والإنسان مجبول ومفطور على أن لا يحب من يذكره بعيبه. واضح؟ ولكن مع ذلك كله لا نترك هذا الأمر بسبب ماذا؟ هؤلاء الناس، بل لا بد علينا أن نكون حكماء، لا سيما الأخوات. المجالس النسوية، المجالس النسوية يا جماعة، يا ريت أن تكوني ذكية أيتها الأخت. الله غالب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. أنت في وسطهم ملتزمة، أنت غريبة، يلزم تحسي بالغربة. كل واحد متدين فيكم ما يحس بالغربة في تدينه، إن يلزم تحس بأنك غريب صح بين هؤلاء الناس، تتميز. وبالتالي هما لما يغتابوا، إذا كنت شفت باللي الحكمة تقتضي باش تصفعهم وتقول هذه غيبة، اتقوا الله، توقفنا، لا يجوز، واضح؟ إذا كان شفت باللي تقدري تقولي هكذا فذلك خير. هما ينزعجوا في تلك اللحظة، لكن ستكبرين في عينهم بعد حين، بشرط تكونيش انت تدخل في كذلك الحق، ماشي تقول لهم هذه غيبة ومن بعد فجأة يلقى وقت شاهدين مسلسلا وفيلما وغير ذلك، فإن هذا سينقلب عليك وسترمين بالنفاق. ما يتفهموش، ما يقولوش مسلمة عاصية، مؤمنة عاصية، لا، هذا ما يقولوش هكذا العوام، إنما نفاق، منافق، ما أسهل هذه اللفظة على لسانهم. طيب، هذا فيما يخص الفائدة الأولى، قد ذكرنا هذا الحديث، فراعوا هذه النقطة بارك الله فيكم، فهي حساسة. كل مجلس لا نذكر فيه ربنا عز وجل فهو علينا حسرة، وهو علينا ترة. إن شاء الله غفر لنا، وإن شاء عذبنا، ونسأل الله ألا يعذبنا، وأن يجعل مجالسنا كلها معطرة بذكره عز وجل وبالصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثانية من الروايات الواردة في حق هذا الحديث بصيغ أخرى، ما رواه الإمام مسلم من طريق أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، فقد قال رضي الله تعالى عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل البيت الذي يذكر فيه الله. وفي نسخة لحسن المسلم خرج فيها المؤلف هذا الحديث الذي سأذكره في الهامش: كمثل البيت، كمثل، أو قال: مثل البيت الذي يذكر الله فيه، والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. نعم، هذا الحديث يكاد يشبه حديثنا الأم الذي نحن نشرحه، لكنه تضمن فوائد. هذا الحديث الثاني في حد ذاته تضمن فوائد، من بينها أن هذا فيه حث على ذكر الله في البيوت. وذكر الله في البيوت كيف يكون؟ بقراءة القرآن، وبالذكر المشروع عند الدخول وعند الخروج، وعند الدخول إلى بيت الخلاء وعند الخروج منه، وعند الإيواء إلى الفراش وغير ذلك من الأذكار. أنت تقولها بصوت مرتفع تسمع بها نفسك، كما مر في المجلس الماضي في هذا بهذا الثلاثاء، يعني بمثل هذا الثلاثاء مر معنا كيفية ذكر الله تبارك وتعالى وفصلنا فيها. وكذلك يكون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. عندما ترى أحدا من أفراد أسرتك قد وقع وتلبس بمخالفة، تقول له اتق الله وتحذره وتأمره، فإن هذا يسمى ذكرا. ومن الذكر كذلك قراءة السنة، فتح كتاب من كتب السنة وقراءة السنة، لأن الله عز وجل أمر بذلك فقال، والخطاب للنساء لكنه في نفس الوقت للرجال كذلك كما قال العلماء. قال الله عز وجل: واذكرن ما يتلى في بيوتكن. من ماذا؟ من آيات الله والحكمة. ها، واذكرن ما يتلى، فالسنة تتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. قال الإمام الشافعي رحمه الله: إن الحكمة هنا معناها السنة. وفي نقل آخر عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال: أدركت أكثر من 80 عالم كلهم يقول إن الحكمة هي السنة. فتفتح صحيح البخاري أو صحيح مسلم أو سنن الترمذي وابن ماجه والنسائي وغير ذلك من كتب السنة وتقرأ كما تقرأ القرآن، ماشي بالتجويد والتغني ولكن بصوت مسموع، فهذه سنة مهجورة، هذه سنة مهجورة، سنة صالحة أقصد عن سلفنا مهجورة، أمر الله بها. ونحن قل من يفعل هذا في هذا الزمان. صحيح يوجد الكثير ممن يفتح كتاب الله، لكن من يفتح صحيح البخاري ويقرأ؟ قليل جدا من خاصة الناس من طلاب العلم ممن يعلم هذه الفائدة. هذا الحديث مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه، مثل الحي والميت، قد يكون المعنى مثل بيت الحي وبيت الميت. لماذا؟ لأن الحياة والموت صفتان للساكن لا للسكن. السكن لا يوصف بالموت، إنما يوصف به الساكن، الإنسان الذي يسكنه. أما البناء فهو غير حي، غير حي. وقد يكون المعنى على ظاهره، فنقول إن البيت يحيا فعلا، وقد ثبت أن كثيرا من المخلوقات الجمادات أعطاها الله الحياة، كما قال الله عز وجل في سورة الزلزلة، نعم، وقالت الأرض ما لها، ما لها تكلمت، أعطاها الله عز وجل الحياة وهي جامدة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: والله إني أذكر حجرا كان يسلم علي بمكة. حجر كان كلما مر عليه رسول الله قال له: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا محمد. وموسى عليه السلام عيره اليهود، عيره اليهود قومه وقالوا هو مريض. لماذا؟ لأنه لا يغتسل معنا في جماعة. كان موسى عليه السلام رجلا حييا، فكان يختفي عن أعين الناس ويكشف عورته ويغتسل، فقالوا هو مريض، فأراد الله أن يبرئه، فكيف صنع؟ في مرة من المرات ذهب كي يغتسل، فوضع ثوبه على الحجارة ودخل إلى البركة فجعل يغتسل، فجأة هرب الحجر بالثوب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل موسى عليه السلام يجري خلف الحجارة ويقول: وثوبه وثوبه، فرآه بنو إسرائيل فبرأه الله عز وجل أنه ليس مريضا. فهذا دليل على أن بعض الجمادات صح يعني فيها صفة الحياة، والجدار والسقف والأرض الأرضية وغيرها من أركان البيت عبارة عن جماد، فإذا ذكر فيها الله عز وجل كانت حية، وإذا لم يذكر فيها الله عز وجل كانت ميتة. واضح الآن؟ هذه احتمالات. فهنيئا لمن أحيا داره وقلبه بذكر الله، وتعسا لمن عزب وانعزل عن ذكر الله تبارك وتعالى. من الفوائد، نعم، هذا الخبر قاله رسول الله. نعم، نعم يحدث، قد يحدث وبإذن الله. إنما ليس إحنا علاش يا جماعة إحنا تميزنا بحاجة أن الغيب نصدقه، بينما الفلاسفة وأهل الكلام وكذلك الكفار لا يؤمنون بالغيب، إنما يؤمنون بما يقبله المنطق. لو كان نحكم أستاذ الفلسفة وما يكونش من الأساتذة تاعنا، الحمد لله أساتذتنا مسلمين ويؤمنوا بالغيب، برك يقرأوا الفلسفة باش يخدموا موظفين وخلاص، هذا واش كاين ما يعتقدوهاش قليل. بصح لو كان نحكم فيلسوف يعني صح الفلسفة تجري له في عروقه حتى النخاع، ونقول له إن حجرا ذهب بثياب موسى عليه السلام، يكذبك وينكر. ولهذا كفار قريش عندما ذهبوا إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه وقالوا له إن محمدا يزعم أنه في ليلة واحدة أسري به إلى بيت المقدس، ثم في نفس الليلة أعرج به إلى السماء السابعة، وجعلوا يضحكون، فقال لهم إن كان هو قالها فقد صدق. حوس نفهم القائل هو الله هو الرسول صدق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النيل والفرات ينبعان من الجنة، وانت تشوف باللي النيل والفرات إنما ينبعان من ماذا؟ جبال معينة وأحواض معينة. انت قل لا النيل والفرات ينبعان من الجنة، عذاب القبر، وش الواجب في حقنا؟ نأمنوا به. نعم أحسنت. انت لما تحكم مقبر تشقه تلقى عظام، تحكم مقبرتها واحد أخر تشقه، والناس كانوا يقولوا إنسان صالح تلقى عظام، تحكم مقبرة تاع واحد كان يقول عليه إنسان فاسق ولا مات نصراني أو يهودي تفتحه تلقى عظام. بالصح ممكن هذا يكون يتنعم وهذا يكون يتعذب، صح العقل تاعنا لا يدرك ذلك لأنه غيب. ولهذا كل ما أخبر به رسول الله نصدق، ورح يجينا في هذا الشرح مسائل كثيرة عن هذا وعن الشيطان وعن الجن وكذا في هذا الباب إن شاء الله. نعم لا الكرامات باقية، كاين المعجزات خاصة بالأنبياء والرسل، والكرامات هذه خاصة بعباد الله الصالحين. نعم عباد الله الصالحين، فمن الصالحين كما قال السلف من مشى فوق الماء وطار في الهواء لقوة إيمانه. وحدث لكثير من الصحابة أنه كان يصافح جبريل، كان يصافح الملائكة، بعض الصحابة بعض السلف كانوا يصافحون الملائكة، فلما اكتوى كان مجروح وصبر ملائكة كانت تأتيه وتصافح، فلما اكتوى لم يعودوا يصافحونه، فاهتم وحزن حزنا شديدا. ولكن قال أبو نعيم الأصبهاني أنه لما قبل ما يموت جاءه الملائكة وصافحوه وسلموا عليه. شدة الإيمان تجعلك وليا من أولياء الله، وأولياء الله عز وجل لهم الكرامات، وهذا حدث الكثير من العلماء. كرامات يعني أشياء تخترق العادة والعقل لكنها ليست بالباطل كما يفعله السحرة. الساحر ممكن يطير في الهواء، ممكن يمشي في فوق الماء، واضح؟ لكن بفعل الجن واستعانة بالشياطين. الإنسان لما يراه يقول لك هذا دار أمر خارق، لكن بماذا؟ بالشرك وبالمعصية. أما المؤمن يدير أمر خارق بفضل الله عز وجل. نعطيكم مثال، ابن عقيل رحمه الله له كتاب اسمه الفنون، كتاب واسمه الفنون، عنوانه الفنون، كان فيه من مجلد 800 مجلد. هذا وفق لي هذا بسبب كرامة من كرامات الله أعطاها إياه ابن عقيل. الإمام مالك لما ألف الموطأ، الحمد لله تعرفون كلكم الإمام مالك، يقول الإمام الزرقاني في شرحه على الموطأ في المقدمة، ونقل هذا الخبر غير الزرقاني كذلك، أن الإمام مالك لما ألف الموطأ حب ينشره للناس، لكنه ماذا؟ خاف الرياء ككل الصالحين الذين يعبدون الله يخافون الرياء، خاف الرياء، فألهمه الله تبارك وتعالى شيئا. ما هو هذا الشيء؟ قال الإمام مالك سأذهب بكتاب الموطأ، والموطأ ما ألفوش في أسبوع، في 40 سنة، 40 سنة باش كمل الموطأ تاعه الكتاب، وش دار؟ قال نروح للنهر جاري، نهر يجري. قال وأرمي الموطأ في النهر الجاري، فإذا أخذه النهر وجرى به فمعناه أني لست مخلصا، أما إذا بقي ولم يأخذه فأني مخلص وسأنشر الموطأ. ذهب إلى النهر وألقى الموطأ فطاف فوق الماء وما أخذه النهر الجاري. هذا الإمام مالك من أهل السنة، إمام أهل السنة والجماعة. فالكرامات هذه حق يلزم الأمن بها، بصح لها ضابط ولها شرط. ما هو؟ أنه يكون صاحبها مطابق، يعني يطبق السنة، ويكون صاحبها عقيدته من عقيدة أهل السنة والجماعة، ليس فيه شعوذة وليس فيه سحر. نعم. من الفوائد المتعلقة بحديثنا الذي أورده المؤلف أن من أسرار هذا المثال تلازم الظاهر مع الباطن، تلازم الظاهر مع الباطن. أنت لما تذكر، تذكر بلسانك وبقلبك، لساني رأسك ولساني قلبك. أما ذكرك باللسان فقط وأما قلبك يكون منشغلا فهذا لا ينفع، واضح؟ أما الذكر الذي يكون بالقلب في الأماكن التي لا بد فيها من الذكر جهرا فكذلك لا ينفع، ولهذا لا بد على الظاهر أن يتلازم مع الباطن. وأحسن من تكلم في هذه النقطة في حدود علمي عندما بحثت الإمام الطيبي رحمه الله تبارك وتعالى في شرحه لمشكاة المصابيح، حيث يقول شبه يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وتأملوا واسمعوا كلام الطيب رحمه الله، قال شبه الذاكرة بالحي الذي تزين ظاهره بنور الحياة وإشراقها فيه. الإنسان الحي والإنسان الميت، عندما ننظر إلى حي وميت نجد أن الحي متميزا عن الميت، تجد الحي عينه فيها بريق، الميت عينه ما فيها بريق، كأنها زجاجة ميتة ليس فيها حياة الحي. وكذلك الوجه تجد احمرارا في الوجنتين، تجد نورا في الوجه بتلك المعايير تفرق بها بينه وبين الميت. الميت عندما تنظر إليه تجده شاحبا، تجده عينه كما أشرت طافئة ليس فيها نور، فكذلك الذي يذكر الله. قال الإمام الطيبي بالحي الذي تزين ظاهره بنور الحياة وإشراقها فيه وبالتصرف التام فيما يريد. ونحن عندنا مثل باللغة العامية، وش يدير الميت؟ في يد غساله. الحي وش يدير؟ يتصرف. الحي عنده إرادة، الميت ما عنده إرادة، كيفما يقلبه الغسال يتقلب، بينما الحي عنده رغبة، عنده إرادة، يفعل ما شاء. قال الطيبي وباطنه منور، هذا الذي يهمنا، وباطنه أي قلبه منور بنور العلم، الذي يعلم ليس كالذي لا يعلم، الذي يعلم يرى الصورة لا كما يراها الذي لا يعلم. فالذي يعلم نظرته مميزة، يشوف الأشياء ليس فقط على حقيقتها، إنما على حقيقتها وخلفياتها وأبعادها. أما الجاهل فلا يبصر إلا ما كان بجنب أرنبة أنفه، لا يبعد النظر، الجاهل لا يبعد النظر ولا يبالي بما سيؤول إليه الأمر، بينما الذي يعلم قلبه يرى، الجاهل قلبه أعمى لا يرى. الذي يعلم ينظر بنظرة وببصر يقال له البصيرة، فهو مستنير. قال باطنه منور بنور العلم والفهم والإدراك، كذلك الذاكر مزين ظاهره بنور العمل والطاعة. هذه نقطة مهمة. المتدين نراه كثر ما يكون أشد نورا من الإنسان العاصي. ولهذا يقول ابن عباس وغيره كذلك أن الطاعة تورث نورا في الوجه وانشراحا في الصدر وفسحة في الرزق وطولا في العمر، أما المعصية فإنها تورث سودادا في الوجه وضيقا في الصدر وضيقا كذلك في أو حرجا في الصدر وضيقا في العيش والكسب. هذه المعصية. وكنت أشرت لبعضكم إلى فائدة مهمة جدا، وهي أن الله عز وجل لحكمة بالغة شاء أن يتنور الكافر بالمعصية بينما يسود المسلم للمعصية. الكافر لما يدير معصية يزيد زيان، لو تعلمون هذا. الكافر لما يشرب الخمر ويدير الفحش ويسرق وكذا يزيد زيان ويتنور، بينما المسلم يدير معصية يقع عليه السويدات رحمة من الله. علاش رحمة من الله؟ كي يتذكر هذا المسلم عندما يرى حاله كما وصفت يتذكر فيرجع إلى الله فيتوب فينزل عليه ماذا؟ النور. بينما الكافر يزداد استدراجا في ذلك، يستدرج كي لا يتوب وكي لا يسلم فيبقى على كفره وغيه. أما المسلم إذا ارتكب المعصية يسود وجهه، وهذا مشاهد لمن تأمل ولمن أنعم وأمعن النظر. قال الطيبي: مزين ظاهره بنور العلم والطاعة وباطنه بنور العلم والمعرفة، فقلبه مستقر في حظيرة القدس. هذا أسلوب عربي. قلب المؤمن مستقر في حظيرة القدس، أي أنه آنس، أي أن قلبه غير مستوحش، إنما هو في قدسية وفي عالم آخر. لهذا يقول الإمام ابن قيم الجوزية كلاما معناه أن المؤمن يمشي أمام السباع في الظلمة ولا يمسه سوء ولا يستوحش، لأن هو ظاهره في الظلمة أما باطنه في أنس ونور عظيم جدا. قال: وسره في مخدع الوصل، أي أن باطنه موصول بالله عز وجل، والمؤمن ليس له غاية إلا الله، فهو باطنه معلق بالسماء، لا يفعل شيئا إلا إذا سأل نفسه قبل الفعل أيرضاه رب العالمين أم لا يرضاه. فإن كان يرضاه بدليل القرآن والسنة فإنه يقدم عليه، أما إذا كان لا يرضاه فإنه ماذا؟ يحجم ولا يقدم. هذا هو المؤمن من اللي يستيقظ حتى يرقد وهو يفكر في الله فقط. هذا هو المؤمن، كما الناس الذين يحبون ويعشقون تلقاه من اللي ينوض حتى يرقد هو يفكر فقط في محبوبه، أهو راضي؟ ما هي مراضيه؟ ما هي مغاضبه؟ ما هي مراضيه حتى يفعلها كي يرضى عنه؟ وما هي مساخطه ومغاضبه كي يجتنبها فلا يسخطه؟ هكذا يفكر. ولو كان يعلم أن محبوبه يقول له، يعني يقول له أمر غريب وعجيب فيه تضحية يفعلها في الحين، بينما الله عز وجل لا يبالي به. والأولى بالرضا هو الله عز وجل، ويستحيل يا جماعة أن يرضى عنا الناس، يستحيل باش الناس يرضوا علينا، يلزم يكون في الكون من يكرهك من الناس. إياك أن تعتقد بأنه راح تعيش فترة يحبك فيها كل الناس، يلزم كاين أعداء يكرهونك وينصبون لك العداء شئت أم أبيت. ولربما كما ذكرتنا يكون ربما مشي أقرب الناس إليك، ممكن يكون أناس يظهرون المودة وباطنهم يشتعل ويلتهب كراهة وعداء. ثم ثم قال وغير الذاكر عاطل ظاهره وباطن. الذي لا يذكر الله باطنه وظاهره معطل، سوداد في الظاهر وسوداد في الباطن. من الفوائد المتعلقة بحديثنا أن العبرة في حياة الناس يا جماعة ليست المادة وإنما المعنى. العبرة في حياتنا ليست الدراهم وإنما الإيمان، وإنما القلب هو العبرة في حياتنا. رب إنسان فقير يحبه كثير من الناس ويحبون الجلوس معه والاستفادة منه، ورب غني ينزعج منه الناس ويكرهونه ويشتمونه ويلعنونه صباح مساء. فالعبرة ليس بالمادة، ولهذا قال بعض السلف أهل الإيمان لا يموتون وإنما ينتقلون من جنة إلى جنة. المؤمن لما يموت لا نقول عنه مات، إنما نقول هو الآن استيقظ في حياة أخرى هي جنة. كأنها نقلة منها ونقلة. لا شك، لأن مهنا عندنا مسألة لغوية طيبة. هذه المسألة اللغوية يا جماعة هي فيها شوية تفصيل. العرب إذا كان هناك فعل كثر ما يفعلونه يعبرون عليه بإذا، وإذا كان هنالك فعل قل ما يفعلونه يعبرون عنه بإن. ومنه قول المتنبي إذا أنت أكرمت الكريم ملكته وإن أنت أكرمت اللئيم تمرد. وش قال في الأول؟ إذا أنت أكرمت الكريم، لأنه عادة في الناس وش يكرموا؟ الكريم. وإن أنت أكرمت اللئيم قلما، الإنسان قلما يكرم اللئيم. فإذا تستعمل في الذي يكثر وقوعه، وإن تستعمل في الذي يقل وقوعه. الله عز وجل مش قال على أهل الإيمان أو على رسول الله صلى الله عليه وسلم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات. هل الموت قل ما يقع باش نقولوا إن مات؟ الموت كثر ما يقع، الأصل نقول إذا مات، لأن الموت كثر ما يقع. واضح؟ ركزوا معي مليح، فائدة لغوية طيبة هي بلاغية نحوية كذلك. الموت يقع بزاف، الأصل نعبروا عليه بإذا. الخلود هو اللي ما يقعش، إنما نعبروا عليه بإن. أما الموت تاع الناس في الدنيا وش نقولوا؟ إذا. لكن الله ماذا قال؟ أفإن مات. صح. الكفار وش قالوا؟ أإذا متنا. الكفار قالوا هكذا، أإذا متنا وكنا ترابا. وفي الرسول قال إن. الصواب هنا عندنا فائدة بلاغية، وهي أن موت الرسول عليه الصلاة والسلام وموت المؤمنين إنما هو عين الحياة، بينما الكفار موتهم هو عين العذاب وهو عين الموت. المؤمن لما يموت معنى الحياة، لأنه راح يعيش نعيم خالد فيه في القبر وفي يوم المحشر وفي الجنة المؤمن، بينما الكافر يموت لأن الموت عذاب فيبقى فيه، يبقى في ذلك العذاب في القبر وعلى أرض المحشر وفي جهنم. واضح الآن؟ هذا السر البلاغي الموجود هنا يا جماعة. هذا كان فائدة متعلقة بهذا الأمر. ولهذا قلنا أهل الإيمان إذا ماتوا ينتقلون من جنة إلى جنة. نسأل الله أن نكون من هذا النوع، ونسأل الله أن لا نكون من الذين خسروا آخرتهم بسبب دنيا، دنيا حقيرة نعيش فيها سنوات قليلة ثم نتعذب من أجلها آلاف وملايين السنين. الله المستعان. تموت وأنت تحاسب ربك بعشرين سنة فقط، أو 24 سنة أو 25 سنة، لأنه 20 سنة كنوم 15 سنة تاع البلوغ ما تبقى إذا عشت 60 سنة راح تقابل الله عز وجل بسنوات قليلة فقط. من أجلها ستعذب الآلاف. لا ما ينبغي، بل لابد حينئذ من الصبر في هذه الدنيا كي ننال النعيم إن شاء الله تعالى. اللهم آمين. من الفوائد أن قالوا هو من السر في هذا التشبيه هو الانتفاع، لأن الحي ينفع نفسه وينفع غيره، والميت لا ينفع لا نفسه ولا غيره من هذا المنطلق. فيكون المعنى أن الذاكر ينفعه الله في دنياه وفي أخرى وينفع به الناس، أما الذي لا يذكر الله فإنه ماذا؟ يكون قد ظلم نفسه في الدنيا، إذ أن الله قذف في قلوب الناس كرهه وقذف في وجهه الاسوداد وكذا ما ذكرنا يعني، وكذلك لا ينتفع الناس به بل ربما يلحق بهم الأذى، لأن عادة من لا يذكر الله فاسق، عادة الذي لا يذكر الله عادة ما يكون فاسقا يتأذى منه الناس، لأن الحق إذا لم يوجد وجد مكانه ماذا؟ الباطل، ما كاش حاجة ثالثة. الماء إذا لم يمتلئ بش أو عفوا الكأس إذا لم يمتلئ بالماء أو نحوه من الأشياء ملأه الهواء، فكذلك أنت إذا لم تذكر الله أعلم أنك تذكر الشيطان باستماعك للغناء وسبك وشتمك وغير ذلك. وانظروا إلى الذين لا يقرؤون القرآن، أكثرهم مولع بالغناء مولع بالموسيقى، أما الذي يقرأ القرآن ويتدبر فيه فتجده قلما يسمع للموسيقى، لأنه قلبه ما يهنيش لما يسمع الموسيقى، بل حتى تلقاه ينزعج لما تفوت عليه موسيقى ماشي هو حاب يسمعها، ينزعج وربما حتى يظهر ذلك على وجهه، بل ربما حتى يغلق أذنه. الفائدة السادسة وهي أن هذا الحديث فيه دلالة على أن الإنسان كلما تباعد عن ذكر ربه كلما مرض قلبه، وإذا هجر الذكر بالكلية مات قلبه، فسبيل حياة القلوب ذكر الله عز وجل. ومن الفوائد المتعلقة بهذا الحديث أن من طرق التعليم ضرب المثال كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وضرب المثال له فوائد كثيرة جدا، من بينها ترسيخ العلم وترسيخ العقيدة، ومن بينها تبسيط المعنى وتبسيط المفهوم، لأن بعض الناس لا يفهم إلا إذا ضربت له مثلا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم خاطب هذا الصنف، أما الذين يفهمون فالعلم يترسخ بذلك، وأما الذين لا يفهمون إلا بالمثال فهم يتحصلون على هذا العلم الجديد بسبب جهلهم القبلي، لما سمعوا مثالا فهموا تقريبا. لا أريد أن أطيل عليكم، وهذا الحديث فيه عدة فوائد أخرى أظننا والله أعلم نقتصر على هذا، الذي عنده السؤال يتفضل. والحديث هذا الذي سنشرحه طويل فيه فوائد كثيرة، حديث رسول الله لا أنبئكم بخير أعمالكم، إذا كان هنالك سؤال فتفضلوا وإلا نختم إن شاء الله تعالى.